احيانا تضع الماء زمان ما كانش فيه ميه في الحنفيات تطاف البلاليص وتغيب عندهم بالشهر ايام فيضان النيل والكلام ده. فما لما تخزن تعطن بلها ريحه. فهل مثل هذا يخرج الماء عن طهوريته ام نقول لما يصعب الاحتراز منه معفون عنه؟ صحيح. مش هتقعد تمنع ورق الشجر من الوقوع في الماء مش كده؟ ولا تستطيع ان تمنع الضفادع ولا الطحلب انه يدخل الميه مش كده؟ رجل ماشي في رمضان اعزكم الله دخل الغبار في استنشقه وهو بيتكلم ابتلع ذباب او بعوضه يخطأ؟ ها؟ ليه؟ يصب عليه انه يمنع مثل هذه الاشياء. فقوله هنا وزوال الخبث اي النجاسه او زوال حكمها بالاستجمار او التيمم. قوله او التيمم ياتي معنى ان الحنابله يشترطون التيمم من اجل النجاسه في عدم وجود الماء. بمعنى انسان على ثوبه نجاسه وهو فاقد للماء وعايز يصلي هيعمل ايه؟ يتيمم ويصلي. الحنابله قالوا يتيمم تيمما لازاله النجاسه وتيمما للصلاه، وجعلوا التيمم من اجل النجاسه كازاله النجاسه بالماء. لكن هذا القول فيه مما فرض به الحنابله او هو من غرائب مذهب الحنابله وياتي معنا في التيمم. قال وزوال الخبث اي النجاسه او زوال حكمها بالاستجمار او التيمم. واقسام الماء ثلاثه اللي هم يا جماعه ده على مذهب الجمهور من الحنفيه والشافعيه والحنابلة. ما أقسام الماء عندهم ثلاثة. كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض لا يضاف. لا يضاف يعني ها؟ مطلق. تقول ماء فقط لا تضاف إليه أي صفة، هو الذي يصح به التطهر. تراه تقول ماء مش كده؟ نزل من السماء او نبع من ايه؟ لا تضيف اليه اي صفه. لا تقول ماء ورد ولا ماء زعفران ولا مرق ولا خل ولا صبغه ولا عصير ولا قهوه ولا شاي ولا لا. ماء مطلق بدون اضافه. لما اقول كتاب محمد كتاب مضاف ومحمد مش كده؟ ماء ورد ماء مضاف وورد. لا، احنا عايزين الماء المطلق، ماء مطلق عن الاضافه مش كده؟ ياتي الادمي ويستخدم هذا الماء. خلاص يا جماعه، بعد استخدامه اما ان يقع في الماء طاهر فيضيف إليه وصف آخر، وإما أن يقع في الماء نجس. إذن عندنا الماء الطهور باستخدام الآدمي إما أن يستخدمه في طاهر فينتقل وصفه من الماء المطلق للماء المقيد، ياخده يعمل به يطبخ به أصبح اسمه إيه؟ مرق مش كده؟ انتقل من وصف الماء المطلق لوصف مقيد مش كده؟ او يبقى اسمه خل او صبغه او عصير او غيره. حكمه انه غير مطهر، طاهر غير. ينفع تضرب الشوربه او بالشاي او لا لا مش كده؟ او يكون التغيير بالنجاسه.